بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة، أو بالأحرى يعني انتهى الدكتور أحمد فريد إلى قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي رخصت وسهلت له نفسه والتصريح بأخوته قتل أخيه. لم يقل سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتله، وقد صرح باسمه في الكلام، وإنما صرح بالأمة لكمال تقبيح ما سولته نفسه أنه قتل أخاه، أي الذي حقه أن يحفظه من كل من قتله بالسوء بالتحمل على نفسه، فبدل أن يحمل أخاه إلى ليه هو نفسه يقتله، فقتله فأصبح من الخاسرين أي بإيماء. إذ كان كافرا حاملا للدماء إلى يوم القيامة وأصبح من الخاسرين دنيا، إذ صار مفرودا مبغضا للقلبتين. وقد أخرج الجماعة غير أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من تم القتل. فيعني قابيل هو أول من تم القتل في يعني ذرية آدم عليه السلام، فلذلك كل من اقتدى به من بعده وقتل يعني مظلوما أو قتل غير حق فإنه يشاركه في الهجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تم سنة سيئة فعليه وجهها ويجب من عمل بها الى يوم القيامه لا يرفض ذلك من اوزارهم شيئا. فكذلك لما كان اول من تم سنه القتل وعرق بدم المسلم بغير حق كان على كل نفس تقتل الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. كل من يقتل من بني ادم يكون مصير من عذر القتل عائلا الى قابيل انه اول من تم هذه السنه. ولما قبل أخاه لم يدر ما يسمع به من إفراط حيرته. هذا كان أول حديث تقع في تاريخ البشرية يحصل فيه هذا القتل وهذه الجريمة، فلم يدر ماذا يصنع بعدما قتل أخاه ورآه مجردا بدمه وجثة ملقاة أمامه فاحتار. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله أن أرسل الله غرابا، فجاء يبحث غرابا يبحث يعني جاء الغراب يبحث، ومعنى يبحث يحفر بمنقاره ورجله متعمقا في الأرض. وهذا من شأن الغراب أن الغراب دائما يحفر في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث يعني فجاء الغراب يبحث أي يحفر بمنقاره ورجله متعمقا في الأرض. قال الكسيدي: هذا من الاستقاط، ومعناه بعث غرابا يبحث التراب على غراب الميت. يعني هذا الاحتمال ان هذا الغراب كان غراب ميت اخر اخوه مثلا مات، فاذا به يحصل له في الارض كي يسكنه، فهو راى هذا وكان رواه الترمذي عن الصحابه انه تعالى بعث غرابين اختتلا فقتل احدهما الاخر فحفر له ثم حفى عليه حفيا ليريه الضمير المستقل إما لله تعالى أي الغراب ليريه من الفاعل إما أن الله سبحانه وتعالى بعث الغراب ليري الله قابيل كيف يصنع بأخيه أو ليري الغراب قابيل ماذا يصنع بأخيه المقتول ليريه والظاهر للقاتل أخاه ليريه يعني للقاتل أخاه ماذا يصنع ليريه كيف يواري يواري أن يذكر في التراب سوءة أخيه أي جسده الميت فسمي سوءة لأنه مما يسوء ناظره بل الدم يعني يسوء أن يرى أخاه ميتا قال يا ليلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يا ليلتا كلمة جمع وتحكم والألف فيها بدل من ياء المتكلم يعني الأصل فيها يا ويلتي فأنزلت الياء ياء المتكلم يا ويلتي بيا ويلتا والويل والويلة الهلكة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أي أضعفت عن الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب الذي هو من أشد الحيوانات والابتسام للتعجب من عدم اهتمامه الى ما اهتدى اليه الغراب فاعجزت يعني هو يبتسم تعجبا كيف انه الانسان يعجز عن ان يكون مثل هذا الطائر الضعيف الذي استطاع ان يتصرف في جسمان اكيد هذه الصوره في حين هو لم يهتدي الى ذلك وبقي متحيرا الى ان جاء الغراب فاواري اي اغطي سوءة اخي فأصبح من النادمين أصبح من أجمعنا صار فأصبح أي صار من النادمين أي على حيرته في موارده حيث لم يجزمه حين قتله فصار أجهل من الحيوانات العجم وأضل منها وأدنى وفي التنوير ولم يكن نادما على قتله يعني في هذه اللحظة هو لم يكن نادما على قتل أخيه وإنما أصبح من النادمين لعدم اهتدائه الى ما اهتدى اليه الغراب فقال ابو الليث عن ابن عباس لو كانت ندامته على قتله لكانت ندامته توبه منه لان الندم توبه فالظاهر يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يعف عنه لانه لم يتب مما فعل في اخيه فيلزم ان يفكر قوله تعالى فاصبح من النادمين يعني على حيرته حيث لم يهتد الى ما اهتدى اليه الغراب الاعجم فكان اخف واقل من الغراب الاعجم ولو كان ندم لاصبح ندما على قتل اخيه فكانت الندامه توبه لكنه لم يتب ظاهر الايه انه ما كان يعلم كيف يجسم المقتول لأنه تعلم ذلك من الغراب ولا مانع من ذلك إذ مثله إلا يجوز خطأه يعني ماذا يصنع بالمقتول أو بالميت مما يجوز خطأه على الإنسان لا سيما والعالم في أول طور النشأة وكان يعني قابيل هو أول وكان هابيل أول قتيل في بني آدم فيكون أول ميت فيحتمل فعلا أنه لم يكن يعرف ماذا يسمع بالميت إلى مات أو بالقبيل إذا قتل ونقل الرازي احتمال أن يكون عالما بكيفية دفنه قال فإنه يبعد في الإنسان أن يهتدي إلى هذا القدر من العدم إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به ولما رأى الغراب يجزم الغراب الآخر وفي قلبه رق قلبه ولم يرضى أن يكون أقل شفقة منه فواراه تحت الارض والله تعالى اعلم التنبيه الثاني المتعلق بالايه في الايه دلاله على ان الندم اذا لم يكن لقبح المعصيه لم يكن توبه يعني هنا لم يندم واضح يعني هنا في تفسيرين التفسير الاول انه لم يكن بالفعل عالما بكيفيه بثه يعتبر ان هذا كان اول حادث يقع في تاريخ البشرية. يحتمل فعلاً أنه لم يكن عنده كذا كيف يصنع بالقتيل، ويحتمل أنه كان عالماً بأن القتيل سوف يدفن، لكنه يعني ترك أخاه في العراء استخفافاً به. فلما رأى الغراب رق قلبه واحتقر نفسه وندم على أنه يعني أن الغراب كان أرق قلباً منه، فندم هنا على فكان قلبي حيث تركه في العراء استخفافا به، فرق قلبه ولم يرجع ان يكون اقل شفقه منه، فاصبح من المدينين فوراه تحت الارض. ففي الايه دلاله على ان الندم اذا لم يكن بفتح المعصيه لم يكن توبه. قال الرازي: ندم على قساوه قلبه وكونه دون الغراب في الرحمه، فكان ندمه لذلك لا لأجل الخوف من الله تعالى، فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم. كذلك هذه الآية أصل في دفن الميت، حتى لو كان كافرا، فالميت لو كان كافرا يدفن ويوارى في التراب. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت في يعني قصة في بدر، حيث ألقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في قليل بدر. وايضا لما مات ابو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه علي رضي الله عنه: اذهب سواري اباك. فالكافر لو مات ينسى، لكن طبعا لا ينسى ولا يقم عليه الى اخر ما هو معلوم. لكن الايه دليل اقيم في مشروعيه دفن الميت. قال ابن جرير: زعم اهل التوراه ان قابيل لما قتل اخاه هابيل قال له الله: يا قابيل اين اخوك هابيل؟ قال: ما ادري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله: ان صوت بني اخيك لا يناديني من الارض، الان انت ملعون من الارض الذي قد حتاها فبلعت دم اخيك من يدك، فاذا انت عملت في الارض فانها لا تعود تعطيك حرفها حتى تكون خاضعا تائها في الارض. على اي حال يعني هذا مما لا نستطيع ان نقبله يعني باطلاق من الاسرائيليين. كذلك روى ابن جرير بسند عن علي بن ابي طالب قال: لما قتل ابن ادم اخاه اتى ادم فقال: تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الارض مغتر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقبل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام: أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بسرة قد كان منها على خوف فجاء بها يطيح. طبعا خلد غير واحد من العلماء نسبة هذه الأبيات إلى آدم، لأن هذا مما لا يكاد يصدق أن يكون آدم أمثل هذين الميتين ويكون قد قتل ودخل يعني بسند صحيح الى ابي عبد الشمس، هذا مما سنده غير واحد من العلماء. يقول ابن الصري: روي ان ادم اتاه بشعر وهو كلم فحل، وما الشعر الا منحور منحور، وقد صح ان الانبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. اما حكمه تخصيص الغراب بكونه سابقه المواراه، لماذا الغراب بالذات؟ يقول ابو مسلم: عادة الغراب دفن الاشياء، هذا عادة عند الغراب انه يدفن الاشياء في الارض، فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه. يعني هذا غير الكلام الذي سبق من قبل، وهو ان الله سبحانه وتعالى بعث غرابين اختتن فقتل واحد منهما صاحبه فواراه في التراب. قول اخر انه ما كان يعني الغراب يدفن غرابا اخر، وانما عادته انه دائما يدخل الاشياء في الارض، فهو راه يبحث في الارض ويحفر فيها بمنقاره وريده عميقا، كان يدخل فيها شيئا ما، لا يشترط ان يكون غرابا وانما شيئا من الاشياء كعادته. والغراب هو الطائر الاسود المعروف، وقسموه الى انواع. وفي الحديث انه قلب الله عليه وسلم غير اسم غراب لما فيه من البعد، ولأنه من أخبث الطيور، والعرب تقول أبقر من غراب، اكثر من غراب يعني اشد في قوه الوقت من غراب وتكون ايضا احذر من غراب بالنسبه لقصده بالحذر وادهى من غراب واصفى عيشا من غراب واشد ثوابا من غراب وهذا بابيه انفه من الغراب بالغراب لان كان الغربان كان سبب بشكل عجيب لعل الذين يعيشون في الصحراء يكون ذلك لكن اعتقد قليلا من الغربان هنا في الهدم يعني واذا نعطوا ارضا من الخطب قالوا وقع في ارض لا يطير غرابها ويقولون وجد ثمره الغراب ثمره الغراب يعني الشيء الذي ليس احسن منه لان الغراب يلتقي اصائب التمر واجود انواعه لا تستطيع ويقولون اسأم من غراب ويقولون اسبق من غراب ويقولون طار غراب فلان يعني اذا ساب راسه طار غراب فلان اذا ساب راسه لان الغراب افضل يعني اذا اراد الواحد ان يعلق شيئا على فعل يقع قبله يعني مثلا ازورك حين يسيب الغراب حين يتحول لون الغراب الغراب الى ايه اللون الابيض وهذا لا يقع او لا ياتيك حتى يبقى الحار مثلا واضح اي نعم فيقولون طار غراب فلان يعني رحل الثواب وايه محمل محله السيف وغراب غارب على المجالعه كما قال فعل سائر وموت دائس وقال رؤفه فجر من الطير الغراب الغاربا قال وليس شيء في الارض يتشاءم به الا والغراب اسأم منه ورم بديع الهمذابي هدم بديع في نفسه ذكره في المضافي والمنسوب يعني من نفسي قوله مثلا ما اعرف لفلان مثلا الا الغراب ليقع الا مذموما على اي جد وقع ان طار فمقدم الضمير وان وقع فمروع بالنذير وان حزن فخشيه الامير وان صاح فصوت الحمير وان طير وان اثر فذكرة تعير يعني أرحده والأبيات في غراب البين كثيرة ملئت بها الدفاتر غراب البين ويعني يشيع كثير في الأدب العربي استعمال لفظ غراب البين غراب البين يعني يتساءلون من غراب عنه رمز البعد وسفر الأحباب وتراقيهم وغير ذلك واضح لكن في الحقيقة يعني هذا الأمر الشائع من أن غراب البيت المقصود بالغراب الطائر هذا كلام غير صحيح وإنما غراب البيت هو الجمل الإبل واضح فحقق الإمام أبو عبد الله الشريف الغير موصي قاضي غرناطة في شرحه على مقصورة حازم أن غراب البيت في الحقيقة هو الإبل لأن الإبل هي رمز السفر بالفعل عند العرب لأنها تنقل الأحباب من إيه؟ من بلد إلى بلد لذلك اعتبر غراب رمز للفراق والبين واذا قال غراب البيت فالمقصود به الابل التي تعترف بالناس وتنقلهم من بلاد الى بلاد وانجز في ذلك مقاطع منها غلط الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقوا ما الذنب الا للاباعير انها مما يفتت جمعهم وينتبهوا ان الغراب بيمنه سجن النوى وتشتت سجن الجميع الايمق وهنا هو يرد على هؤلاء الذين يعتبرون ان غراب البيت هو الطائر يقول هذا جهل وهذا خطا فيقول غرق الذين رايتهم بجهاله يلحون كلهم غرابا ينعقوا يعني ينعقون بالحول باللائمه ويذبون هذا الغراب الطائر الذي ينعق ويتشاءمون منه باعتباره غراب البيت ما الذنب الا للاباعير انها الذنب في البيت والفراق هو الجبال وليست يعني الطيور هذه مما يفتت جمعهم ويفرقهم انها اي الابل هي التي تفتت جمعهم وتفرقهم بالاسفار ان الغراب بيمنه سجن النوى يعني هو ليس مسؤولا ولكنه له يوم يعني يوميه سجن النوى تقترب الدعاء تقترب وتكتف السمن الجميع الايبق النوق النوق او الجمال او الابل هي التي تكتف السمن لايه؟ المجتمع وتفرق الناس وتسافر بهم. وأنكب ابن البسماوي ابن عبد ربه زعف الغراب فقلت أكذب طائر إن لم تصدقه رغاء بعيري. يعني إيه زعف الغراب فقلت أكذب طائر أن الناس تسألون من صوت الغراب. فزعف الغراب لما أصدر يعني هذا الصوت قلت أكذب طائر لم أقول إنه علامة على مفارقة الأحزاب أو سوء تساءل ذلك لأن صوت الغراب إذا لم يقترن به رواء البعير البعير الذي بالفعل يحمل الأحزاب ويسافر بهم يكون يعني معيش الغراب كذبا ولا تؤم فيه. يعرف الغراب فقلت أكذب طائر إن لم يصدقه رواء بعيره. هذا كله مما يؤيد أن غراب البيت المقصود به الإبل وليس الطائر. على أي حال هذا استقراض يعني كنوع من الملح. ثم يقول تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسلمون. أولا هنا بالنسبة للتفسير القبلي يقول تطوعت أي زينة له نفسه قتل أخيه أخي التفسير الجلالي تطوعت أي زينة له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح يعني فصار فأصبح هنا معناها صار فصار من الخاسرين أي بقتله ولم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره فبعث الله غرابا يبحث في الارض يعني يلبس التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى يراه ليريه كيف يواري كيف يكفر سوءة ايديك اخيه. قال يا ويلك اعجزت ان اكون يعني اعجزت عن ان اكون عن ان اكون مثل هذا غراب يواري سوءة اخي فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله وحفر له وبراء. وهذه الآية أصل في دفن الميت من أجل ذلك أي من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه ها هنا يدل على الشأن أنه أي الشأن أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير نفس قتلها أو فساد أو بغير فساد في الأرض أي فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه. وهي يعني هنا إشارة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة السيد الزاني لأنه يظلم يعني هذه الدماء التي أباحها الإسلام الدماء التي أباحها الإسلام السيد الزاني لأنه يظلم والنفس بالنفس من قتل يقتل والتارك لدينه المفارق للجماعة مرتد قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه. ايضا من الدماء التي اباحها الاسلام يعني على شيء من التفصيل هو يعني المحاربون وسياتي ذكرهم في هذه الربع ان شاء الله ان الذين يحاربون الله ورسوله ويقعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يقلبوا الى اخر الايات الكريمه. كذلك منها ايضا البغاة البغاة الذين يخرجون على الامام الحق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني بأن امتنع من عن قتلها ومن أحياها يعني بأن امتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلهم بالبينات أي بالمعجزات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. قوله تعالى من أجل ذلك أي بسبب قتل قابيل هابيل ظلما كتبنا اي فرضنا واوجبنا على بني اسرائيل خفوا بالذكر، لانهم اول من اعبدوا بذلك. انه من قتل نفسا بغير نفس، اي يعني اشارة كما سيأتي باذن الله بالذات خاصة بالذكر بني اسرائيل، لانهم اقصى الامم قلوبا في هذا الباب، فانهم مشهورون بانهم قتلت الانبياء، سفكوا دماء الانبياء، وهي يعني اشرق الدماء واعظم الدماء واكثرها حرمة وعصمة. فالاشارة هنا الى بني اسرائيل لفظاعة ما ارتكبوه من استحلالهم قتل الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. انه من قتل نفسا بغير نفس، يعني بغير قتل نفس يوجب الاقتصاد، او فساد في الارض، او بغير فساد يوجب اهدار دمها، لان الذي يبيح القتل اما ان يقتل الانسان نفسا بغير حق، واما ان يعني يعيش في الارض فسادا بصور كثيرة لا يبينها فيما بعد، كالكفر مع الحرارة، هو الحرارة او المحرمون او قطاع الطريق والارتداد وقطع الطريق الاتي بعده، كذلك بنا المحصن مما يريد او يبيع خدمه. فكأنما قتل الناس جميعا، اي من حيث انه فتك حرمة الدماء وتم القتل وجرأ الناس عليه، او من حيث ان قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، من احياها يعني كما ذكر الصوفية لمن امتنع من قتلها، ويقول القتلي هنا ومن احياها يعني من تسبب لبقاء حياتها بعفو او منع عن القتل او استنقاذ من بعض اسباب الهلاك، وهذا التفسير اعم واشمل بلا شك، يعني من احياها يدخل في الاحياء هذه الاحوال كلها. اولا العفو، يعني يكون قدر على يكون مثلا ولي الدم او ولي الخطاب ممكن من قتل هذا الشخص، ثم عند القتل عفى عنه، عفى عن القاتل وسامح، فهنا يكون يعني قد احياها، ليس لانه الذي يقبض الروح، فهذا ليس الا الله سبحانه وتعالى، المقصود لانه عفى عنه ولم يعني يستوفي حقه بقتله فعفى عنه. ومن احياها فكأننا احيا الناس جميعا، اي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو او منع عن القتل، شخص يريد ان يقتل اخر فحميته ودفعت عنه حتى يعني انجلته من هذا القاتل، فهذا ايضا هو من الاحياء او داخل في الهلكة. كذلك الاستنقاذ من بعض اسباب الهلكة، شخص ينفق على الغرق فانقذته، شخص ينفق على الموت لاي سبب فعالجته، فيعني هذا ايضا نوع من او داخل في قوله تعالى ومن احياها. اي نعم، فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا، والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترهيبا في المحاماة عليها. وقال أبو مسلم في معنى الآية من قتل نفسا وجر على المؤمنين معاداته، من قتل نفسا وجر على المؤمنين معاداته أن يكونوا خصومه كما لو قتلهم جميعا، لأن المسلمين يد واحدة على من سواهم، ومن أحيا وجب موالاته عليهم كما لو أحياهم. ولذلك كان يعني جد الفرزدق أظن اسمه طعطع ابن نبيع، كان الفرزدق حينما يسافر جريرا فكان يقول أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى، فيقول له كيف هذا وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فكان يقصد هذا المعنى، فكان يقول له إن يعني جده طعطاع بن نبيه هذا كان يعني كان يبحث عن أي بنت في الجاهلية يريد أبوها أن يئبها، أو كانت أي أم تمكن من الهرب تفر إليه، فكان يعني يدفع لأبيها دية وينجيها من القتل. واضح؟ فهذا من مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها في الجاهلية.

سواء كانت في الصحراء مثلا او في الطرق او في داخل المدن يعني حكمها سواء، لا فرق بين المدن او الحضر وبين السبل. يقول القاسمية استبجى بعموم هذه الآية في مهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمطار وفي السبيلات على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، سواء السبل أو الطرق هي من الأرض والمدن والأمطار هي من الأرض، فكلمة يسعون في الأرض فحيث سعى بالفساد فهو من الأرض، أي نعم، سواء في السبيلات أو في يعني الأمطار. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو سهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المنتهي، لأن المطلوب الشخص المطلوب طريقته يعني أو العدوان عليه يدركه الغوث في داخل المدن، يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكم من في البنيان والصحراء واحد، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدمهم عليه، يعني كل الإنسان يقدم على قطع الطريق او على الاسكات في الارض بهذه الصورة في داخل المدن، يعني هذا يدل على شدة التبجح والجرأة، وبالتالي هو يحتاج الى عقوبة غليظة انه في داخل المدن ومع ذلك يظهر ب يعني مثل هذا يعني الفعل. يقول بل هم في البنيان احق بالعقوبة منهم في الصحراء، لان البنيان محل الامن والطمأنينة، ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدمهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، يعني هؤلاء إذا دخلوا على رجل في بيته واتولوا على جميع على المال هل يتركون شيئا؟ يأخذون كل ما في البيت من الأشياء الثمينة، ذهب أموال وغير ذلك مما هو معروف عن حادث من قطاع الطرق أو الكوفة مثل هذه هؤلاء المحاربين. طب المسافر يكون معه كل ماله، المسافر يكون معه قليل من ماله، فهذه احد وجوه الاولوية بالنسبة لهذا الحق في المدن عنها في الصحراء. قال شيخ الاسلام: ولانهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا الا بعض ماله، وهذا هو الصواب. يعني شيخ الاسلام يصوب المذهب القائل بتعميم حكم الحرابة في الصحراء وفي البنيان. حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه، يخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، قال الإمام مالك هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، دمه إلى السلطان ليس إلى ولي المقتول، يعني بمعنى ذلك أنه ما دام رفع للسلطان لا رجوع في إقامة حد الحرابة عليك، اما اذا كان دمه الى ولي المقتول فهو يملك الايه يملك العفو عنه، لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل هو مذهب الامام مالك، يعني يخدع الرجل حتى يدخله بيتا فيقتله وياخذ ما معه، هذه محاربه، ودمه الى السلطان لا الى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في انفاذ القتل، وانما كان ذلك محاربه، لان القتل بالحيله قد سبق القتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أسد لأنه لا يدرى به. وقيل إن المحارب هو المجاهر بالقتال، وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي أمر الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة. أيضا ظاهر الآية أن عقوبة المحاربين المفسدين أحد هذه الأنواع، فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من سهر السلاح في خبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به فقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء طلبه وإن شاء قطع يده ولله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النقعي والضحاك كما رواه ابن جرير وحكي مثله عن انس. قال ابن كثير: ومستند هذا القول ظاهر، وللتخيير نظائر من القران، يعني ان الامام بالخيار ليس انه يجمع كل هذه العقوبات وانما هو بالخيار. نظيره قوله تعالى في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من الصيد من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما يذوق وبال امره. وقال ايضا في كفاره الترفه: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. فاو هنا للتذكير. كذلك قال في كفاره اليمين: اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه. وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الايه ايضا على التخيير. وقال الجمهور: هذه الايه منزله على احوال. قول اخر في تفسير الايه: انها منزله على احوال، يعني اذا قتلوا واخذوا المال، قتلوا واخذوا المال، قتلوا وطلبوا، واذا قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا ولم يسلموا، واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، واذا اخافوا السبيل ولم ياخذوا المال نفوا من الارض. وهذا مروي عن ابن عباس، وهذا قول غير واحد من السلف والائمه. اما تتمة الايه فهي قوله تبارك وتعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، فهي تدل على ان المحاربين يعاقبون في الدنيا والاخره مطلقا، ولا يكون الحد المذكور قهره لهم ولو كانوا مسلمين. هذا يعني ما ذكره القسمي، وله تفصيل سيذكره فيما بعد. طبعا يعني بعض العلماء المعاصرين يدخلون كثيرا من التصرفات في حد الحرابة، كما يعني كان هو استهلاك بعض العلماء في تجار المخدرات ومروجي المخدرات الذين يعني يشرعون او يعرفون في المسلمين بالفساد. فلا شك ان هؤلاء من يعني من اعداء اعداء المسلمين، وان ما يعني يروجونه من هذه السموم يعني اشد فتكا من الاسلحه التي تقتل الناس قتلا كما هو معلوم. فهنا قول في قوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الظاهر ان الانسان اذا اقيم عليه حد، خاصه لو كان مسلما، اذا اقيم عليه حد فالحد يكون كفاره له. فبعض العلماء استنبط من هذه الايه ان حد الحرابه بالذات القتل لا يكون كفاره له ولو كان القاتل مسلما. لماذا؟ استنبط هذا من قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا وهو هذا العقوبه، ولهم في الاخره عذاب عظيم. يقول: تدل على ان المحاربين يعاقبون في الدنيا والاخره مطلقا، ولا يكون الحد المذكور قهره لهم ولو كانوا مسلمين. وهذا فيه خلاف كما سياتي. قال السيوطي: قال ابن الفرس او الفرس: ظاهره ان عقوبه المحاربين لا تكون كفاره له كما تكون في سائر الحدود. وقال الشعراني حجا عن شيخه شيخ الاسلام زكريا: قال: لم يرد لنا ان احدا يؤخذ بذنبه في الدنيا والاخره معا الا المحاربين، لقوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقال ابن كثير، وهذا ابن كثير له راي اخر، ابن كثير يقول: هذه الآية أو هذا الجزء من الآية: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الحافظ ابن كثير يقول: هذا يرجح نزولها في المشركين، هذا يرجح نزولها في المشركين، لأن المشركين هم الذين يجمعون لهم بين عذاب الدنيا وبين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أما المسلمون المسلم إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، واضح؟ بخلاف القول الأول الذي حكيناه آنفا. يقول ابن كثير: هذا يرجح روايه نزولها في المشركين. فاما اهل الاسلام